بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم شرح متن الغاية والتقريب المشهور بمتن أبي شجاع، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. كتاب الزكاة، الدرس الثالث. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال المؤلف عليه رحمة الله في كتاب الزكاة: ونصاب الذهب 20 مثقالا، وفيه ربع العشر وهو نصف مثقال، وفيما زاد بحسابه. انتقل إلى ما يتعلق بنصاب الذهب، والمقصود به الذهب المعروف الخالص، وقد يكون مضروبا بالدراهم، وقد يكون منقوشا، وقد يكون تبرا، بأي هيئة كان ففيه الزكاة. كم النصاب؟ قال 20 مثقالا، وهذا اتفاق أجمع العلماء على أنه 20 مثقالا، يعني 20 دينار ذهبي. ومعروف أن هذه الأمور تقاس بالوزن، لا سيما عند أهل مكة، فالوزن وزن أهل مكة، والمكيال مكيال أهل المدينة، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث عند أبي داود، لأن أهل المدينة عرفوا بالزراعة فكان عندهم الكيل، وأهل مكة لا زراعة عندهم فعرفوا بالوزن. والمثقال أيضا وزن معروف في الجاهلية وفي الإسلام. كم هذا المثقال حيث إنه لم يتغير؟ كانوا يأتون إلى حبة الشعير، فيأتون ب72 حبة من الشعير. هذه 72 هي تساوي المثقال الواحد، لكن اليوم انضبط الأمر بالجرام، فإذا بهم يعدون هذه المثاقيل 20، فبلغت 85 جراما. هذا إذا قلنا، لأن الآن البيع والشراء في الذهب والفضة إنما هو بالجرام، لكنهم كانوا يعدون المثقال بوزن حبات الشعير. يأتون إلى حبة شعير معتدلة، ليست كبيرة ولا صغيرة، وهذه تكون 72 حبة معتدلة بقشرها، فوزن فتوزن فتكون تقابل المثقال. وزكاة الذهب 20 مثقالا، وفيما زاد بحسابه. ما الدليل على هذا؟ قلنا الإجماع، وقبل الإجماع حديث عائشة: كان يأخذ من كل 20 دينارا نصف دينار، لأن هذا هو ربع العشر، نصف الدينار من 20 هو ربع العشر. حديث عائشة حديث صحيح، أخرجه ابن ماجه في سننه، وكذلك أثر علي موقوف عليه، أخرجه أبو عبيد القاسم رحمه الله في كتابه الأموال من قول علي، وهو أيضا من طريق عاصم بن ضمرة الذي مر معنا في الدرس الذي مضى، فهو أثر حسن. وفيه كحديث عائشة أن في كل 20 دينار يخرج نصف دينار. وبعض أهل العلم وهم قليل كانوا يقولون: لا نعرف في الحقيقة، أو لا نرى أن هناك للذهب نصاب، إنما يقاس الفضة على الذهب، لأن الفضة أيضا شيء متفق عليه لا خلاف بينهم، وسيذكرها المؤلف أنها 200 درهم، فكانوا يقولون نصاب الذهب يقاس بالدرهم. نأتي إلى 200 درهم، كم تساوي من الذهب اليوم؟ قد تساوي مثلا 25 مثقالا، إذن هذا هو النصاب من الذهب، فيجعلون المعيار هو الفضة، لأن الفضة صحيح، النصوص في الصحيحين، الفضة أحاديثها في الصحيحين وسنذكرها: ليس فيما دون 5 أواق جمع أوقية، ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وهذا في الصحيحين، والخمس الأواقي تبلغ 200 درهم. فكانوا يجعلون المعيار هو الفضة ويقيسون، والصحيح أن هذا أيضا صحت به النصوص، أي الذهب، حديث عائشة حديث صحيح، وأثر علي أيضا له حكم الرفع وهو خليفة راشد، وكلها مقبولة وحسنة. قال: ونصاب الورق 200 درهم، الورق بكسر الراء، وهو الفضة التي لم تضرب بعد، وفيه ربع العشر وهو 5 دراهم، وفيما زاد بحسابه. ما المقصود بقوله وفيما زاد بحسابه؟ يعني ما زاد على النصاب، لا يشترط أن يكون نصابا آخر، كأن يكون رجل عنده 30 مثقالا من الذهب فدار عليه الحول، إذن الشروط توفرت، النصاب والحول، فهو يقول أنا سأخرج الزكاة على 20 مثقال لأن هذا هو النصاب، والعشرة المثاقيل يقول لا هذه ما أخرج عنها لأنها زائدة ليست نصابا، يقول لا تخرج عن هذا وما زاد سواء كان مثقالا أو كان 19 مثقال. هذا المقصود وفيما زاد بحسابه. ما الدليل على نصاب الورق؟ قلنا في الصحيحين: ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة. هذا هو ما يتعلق بالنصاب، وما يتعلق أيضا بالمخرج من الذهب والفضة. هل هذا الأمر مجمع عليه؟ نعم، صار إجماعا، وإن كان هناك خلاف يسير كان في الذهب، إلا أنه قد تم بعد ذلك الاتفاق عليه. الإمام مالك رحمه الله في كتابه الموطأ أشار إلى هذا الإجماع، وقال: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الذهب يجب فيه، يعني النصاب، 20 دينارا عينا، فقوله لا اختلاف يدل على الإجماع. كذلك ممن نقل الاتفاق النووي في المجموع، وابن قدامة في المغني، وكذلك ممن نقل الاتفاق ابن الملقن أيضا نقل الاتفاق. إذن هؤلاء الذين نقلوا الاتفاق على أن الذهب نصابه 20 مثقالا، يعني 20 دينارا. قال بعد ذلك في بعض الألفاظ: في الرقة في كل 200 درهم. الرقة هي أصلها الورق، لكن حذف الواو هنا وأبدل بالهاء فصارت الرقة، وهي بتخفيف القاف، والحديث في الصحيح: الرقة في الرقة كل 200 درهم ربع العشر، فيقال لها الورق ويقال لها الفضة ويقال لها الرقة، كلها مسميات لمسمى واحد، فأصلها الورق. إذن إلى هنا الأمر ظاهر، لكن بقي ما يتعلق بمسألة أيضا مشهورة، وإن كان الذي خالف فيها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وهي مسألة ما هو المعتبر في الفضة والذهب. هل المعتبر الوزن؟ نحن الآن تكلمنا على الوزن أليس كذلك؟ لكن جاءت بعض النصوص تشير إلى 20 مثقال، يعني 20 دينار، والنصوص التي ذكرناها تشير إلى 200 درهم، أليس كذلك؟ شيخ الإسلام يقول هذا هو الصواب، المعتبر هو العد، يعني نحن في زمن الآن عندنا هذا الدينار هو دينار ذهبي. أنا أضرب مثالا، لأن الأموال النقدية ما جاءت إلا متأخرة، وإلا إلى قريب، وكانوا يتعاملون بالدينار الذهبي والدرهم الفضي. فشيخ الإسلام يقول من كان عنده 20 دينار وتعارفوا على أن هذا دينار ذهبي فيجب فيه الزكاة ولا ينظر إلى الوزن، مع أن هذه 20 قد يكون وزنها كثيرا. فيقول شيخ الإسلام المعتبر هو في العد، أن تعد 20 دينار، لو عندك 20 دينارا هذا وجب فيه الزكاة، كان كذا وكذا في المثقال أو كان أقل، ومثله 200 درهم في الفضة. أما الجماهير من العلماء أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، كلهم يرون أن العبرة بالوزن، العبرة بالوزن. وقد ذكرنا الوزن، قلنا كان عندهم الدينار الذهبي يساوي 72 حبة شعير، والمؤلف لما ذكر جعل الأمر مربوط بالوزن، لأنه قال 20 مثقالا، والمثقال قد ذكرنا أنه هو 2 وسبعون حبة من الشعير، وكذلك في الفضة 200 درهم. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها 5 أواق جمع أوقية، والأوقية تحمل 40 درهم، فخمس أواق في 40 يعني 200 درهم. والصواب مذهب الجماهير، وكانوا في الفضة يقولون إن وزن الدرهم الواحد يساوي 6 دوانق، والدوانق هو جمع دانق، معروف وزن معروف عندهم. على كل حال حتى لا نطيل، بل قالوا بالشعير يساوي الحبة الفضة 50 حبة شعير، الدرهم الفضة يساوي 50 حبة شعير، كما أن المثقال أي الدينار يساوي 72 حبة شعير. قال بعد ذلك: ولا يجب في الحلي المباح زكاة. بعد أن تكلم عن النصاب في الزكاة يقول: هذا فقط إنما هو في الذهب المعروف الذي هو مسكوك مضروب على دينار ودرهم، أو كان تبرا قبل أن يضرب. أما الحلي الذي تلبسه المرأة فهذا لا زكاة فيه. إذن هذا مذهب الشافعي، نعم هذا مذهب الشافعي، ومع الشافعي مالك، ومع الشافعي أحمد. وهذه من المسائل التي اختلف فيها الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة اختلفوا على قولين، طائفة كانت ترى الزكاة في الحلي، وطائفة لم تكن ترى الزكاة في الحلي، وترى أن لباس المرأة ليس عليه زكاة. وقبل أن نذكر الخلاف في هذه المسألة لا بد أن نحرر محل النزاع، فنذكر الصور المتفق عليها في الحلي والصور التي هي فيها الخلاف أو الصورة المختلف فيها. وتحرير محل النزاع دائما أشير إلى أنه مهم جدا. فمثلا من المسائل التي يحرر فيها النزاع في هذه المسألة: إذا كان هذا الذهب محرما، هو حلي لكنه محرم، كيف محرم؟ كأن يكون رجل يلبس ذهبا، هل يجوز له أن يلبس الذهب كالخواتيم وإلى غيره؟ لا يجوز، هذا فيه الزكاة. لا خلاف عندهم أن الذهب الذي هو الحلي إن كان محرما فيجب على هذا أن يخرج زكاته. إذن عندهم لما قال: ولا يجب في الحلي المباح، انظروا إلى هذا القيد، لماذا قال المباح؟ وكأنه يقول إن كان محرما تجب فيه الزكاة. وضربنا مثالا بالحلي المحرم، والذي هو مثاله كأن يلبسه الرجل، كأن يلبس الخواتيم، فيقول هذا حلي لا أخرج الزكاة لأنه حلي، نقول له هذا لا يجوز لك أن تلبسه، فما دام أنك مصر على هذا وهو حرام يجب أن تخرج زكاته. كذلك بعضهم استثنى الحلي، وإن كان هذا فيه خلاف، أن يكون فيه سرف، وهذا هو مذهب الجمهور، جمهور الفقهاء قالوا إذا كان هذا الحلي الذي تلبسه المرأة فيه سرف إسراف فهذا تخرج زكاته. لماذا؟ قالوا لأن الذين قالوا بأنه لا زكاة في الحلي إلا السرف، استثنوا السرف. كيف السرف؟ كأن تلبس ذهبا قيمته 10,000 المؤلفة، فهذا فيه من السرف، فهنا تخرج زكاته. طيب إيش الدليل على ذلك؟ قد يقول قائل: ما الدليل؟ لماذا استثنوا السرف؟ استثنوا بأثر ورد عن جابر رضي الله عنه، واتكأوا على هذا الأثر، لأن جابرا ممن يذهب إلى أنه لا زكاة في الحلي، كان لا يرى أنه يجب الزكاة في الحلي، يقول لا زكاة في الحلي. لكن انظروا ففي مصنف عبد الرزاق، وكذلك عند ابن أبي شيبة، وعند أبي عبيد القاسم رحمه الله في كتابه الأموال، يقول عن عمرو بن دينار، هو السائل عن عمرو بن دينار هو الذي يروي الحديث عن جابر، قال عمرو بن دينار: سئل جابر بن عبد الله: أفي الحلي زكاة؟ قال: لا. قيل له: وإن بلغ 10,000؟ قال: كثير. إيش معنى كثير؟ يعني لا، هذا يخرج منه الزكاة. طيب لماذا؟ لما فسر الفقهاء قالوا: لأنه سرف، والسرف يخرج منه الزكاة. وفي بعض الروايات عند عبد الرزاق في المصنف قالوا له: وإن كان 1,000 دينار؟ فقال: الألف كثير، الألف كثير. يعني كأنه يشير هنا إلى أنه يخرج الزكاة، ولا لماذا يقول كثير؟ لو بقي على الأصل أن الزكاة لا تخرج من الحلي لما قال كثير، لقال ولو كان، لكنه قال كثير، يعني هنا في هذه الحال تخرج الزكاة. إلا الحنابلة، الحنابلة لم يوافقوا على هذا، يعني بمعنى أنهم يرون ولو كان فيه شرف كذلك لا زكاة فيه، لأن الحنابلة مع الجمهور في هذا. الحالة الثالثة التي يجب فيها إخراج الزكاة إذا كان هذا الحلي لا ينتفع منه وليس لللبس، وقد نقل الاتفاق على ذلك ابن عبد البر في كتابه الاستذكار. انظروا ماذا يقول ابن عبد البر رحمه الله في هذا، وهو الحلي الذي لا يلبس ولا ينتفع منه. قال رحمه الله: وقول مالك أن من كان عنده تبر أو حلي من ذهب أو فضة لا ينتفع به لللبس فإن عليه فيه الزكاة في كل عام. قال أبو عمر، يعني ابن عبد البر، هذا لا اختلاف فيه بين العلماء أن الزكاة فيه إذا كان لا يراد به زينة النساء. إذن ثلاث صور حتى نعرف أين النزاع. النزاع الآن في ذهب تلبسه المرأة مباح تنتفع منه لا شرف فيه، هنا الخلاف. الجمهور وهم الأكثر يقولون لا زكاة فيه. أبو حنيفة، وقد انفرد رحمه الله بهذا القول، ذهب إلى وجوب الزكاة في الحلي. هل المسألة خلافية بين الصحابة؟ نعم، ومن رجع إلى كتاب الأموال لأبي عبيد سيجد الآثار كثيرة عن الصحابة والتابعين، ومن رجع إلى مصنف ابن أبي شيبة كذلك، ومصنف عبد الرزاق آثار عن الصحابة، وقد ورد عن 5 من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يقولون لا زكاة في الحلي، وعلى رأسهم عائشة، وإن كان اختلف قولها رضي الله عنها، فقد ورد عنها القول بأنه هناك زكاة، وفي بعض المرويات أنه لا زكاة فيه، وكانت تقول إذا لبست المرأة الحلي فلا زكاة عليها. ما الأدلة على وجوب الزكاة في الحلي؟ أشهر حديث حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، وهو عبد الله بن عمرو بن العاص، أن امرأة دخلت على رسول الله عليه الصلاة والسلام ومعها ابنتان، وفي أيدي ومعها بنت، وفي يد البنت مسكتان، يعني ما يسمى بالإسويرة عندنا الآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل هذه المرأة: أتؤدين زكاة هذا؟ فقالت: لا يا رسول الله. قال: أتحبين أن يسورك الله بسوارين من نار؟ فألقتهما وقالتهما لله ورسوله. هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن هذه المرأة، يروي قصة هذه المرأة اليمانية كما جاء في الرواية أنها من أهل اليمن، وفيه أنها ألقتهما وقالتهما لله، يعني صدقة، ولرسوله، يعني يتصرف فيهما كيف شاء عليه الصلاة والسلام، هو أعلم أين ينفقهما. هذا الحديث رواه أبو داود في سننه، وقد رواه عن عمرو بن شعيب 4 من الرواة. رواه حسين ابن ذكوان المعلم، ورواه ابن لهيعة، ورواه المثنى بن الصباح، ورواه كذلك، ورواه عند أحمد أيضا في المسند، ولم يخرجه أحمد إلا من طريقه، الحجاج بن أرطاه، وهو ضعيف. إذن 4 رواة عن عمرو بن شعيب، أحدهما ثقة معروف، والثاني والثالث والرابع كلهم ضعاف. إذن هذا فقط من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. ما هو الصواب في هذا الحديث؟ أنه صحيح، لكن عند التحقيق يقال حسن. لماذا يقال حسن؟ لأن سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هي سلسلة حسنة، إذا صح الإسناد إلى عمرو بن شعيب يقال هذا حديث حسن، وجماهير المحدثين والفقهاء على هذا، على قبول رواية عمرو بن شعيب، وهي سلسلة معروفة مثل بهز بن حكيم عن أبيه عن جده وهكذا. فنظرنا في الإسناد وجدنا أن حسينا ثقة، والذي يروي عنه ثقة عند أبي داود في سننه، وعند النسائي من طريق حسين بن المعلم، وعند الدارقطني والبيهقي، ومن طريق المثنى بن الصباح عند عبد الرزاق في المصنف. وأما مروية أو رواية ابن لهيعة فهي عند الترمذي في جامعه، والحجاج في مسند أحمد. والحديث فيه قصة صريحة واضحة الدلالة على وجوب الزكاة في الحلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليها. بقي حديث عائشة، وحديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود في سننه، وعند البيهقي والحاكم والدارقطني قبل ذلك. وفيها أنها رضي الله عنها لبست ذهبا تريد أن تتزين به عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال لها: أتؤدين زكاة هذا؟ فأنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وشاهد ثالث وهو حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها في مسند الإمام أحمد، وفيه أيضا كقصة المرأة اليمانية: أتحبين أن يسورك الله بسوارين من نار؟ وإن كان أيضا فيه ضعف من طريق شهر بن حوشب، ورابع من طريق فاطمة بنت قيس، وإن كان فيه ضعف أيضا شديد، وهو عند الدارقطني في سننه، لأنه من طريق أبي بكر الهذلي وهو متروك. هذه كلها سيصل الباحث إلى أنها تتقوى. لو لم يأتي إلا طريق عمرو بن شعيب لكفى في أنه حجة، لأن منهم من أعله وضعفه، وهذا غير صحيح. ما هو سبب التضعيف؟ لا يجد إلا ما ذكره النسائي في الإعلال، وهو أنه معلول بالإرسال، هكذا قال النسائي. ولا بد أن نناقش هذه العلة حتى نرى هل أصاب من احتج بتعليل النسائي أو لم يصب. النسائي رواه في موضعين: في المجتبى وهي السنن الصغرى، ورواه كذلك في السنن الكبرى. فانظروا ماذا قال رحمه الله في السنن الكبرى وفي كذلك السنن الصغرى. بعد أن أخرجه من الطريق نفسه، من طريق حسين بن المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال بعد ذلك، ساق الإسناد، أتى بإسناد آخر وهو المرسل. قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا المعتمر ابن سليمان قال: سمعت حسينا قال: حدثني عمرو بن شعيب قال: جاءت امرأة. إذن عمرو بن شعيب هو الذي يروي الحديث، ولا شك أنه مرسل لأن عمرو ليس صحابيا. قال: جاءت امرأة ومعها بنت وكذا إلى آخر الحديث، وفي يد ابنتها مسكتان، ثم قال لها الحديث. بعد أن انتهى قال: خالد أثبت من المعتمر. من الذي يروي عن حسين بن المعلم في الرواية المرفوعة؟ خالد ابن الحارث. ومن الذي يروي عن حسين بن المعلم في الرواية المرسلة؟ المعتمر ابن سليمان. ماذا قال النسائي؟ قال: خالد أثبت من المعتمر. خالد إيش يروي؟ المرفوع. إذن هنا يقوي إيش هو؟ يقوي المرفوع، أليس كذلك؟ في بعض الكتب للمتأخرين ممن خرج الحديث كالزيلعي وفلان وفلان، بعض الكتب المتأخرة ماذا ينقلون؟ يقولون: قال النسائي في السنن خالد أثبت من المعتمر، وحديث المعتمر هو الصواب. حديث المعتمر إيش هو؟ المرسل. فبعضهم يقول: هذا لم نجده في السنن، وهو صحيح. أنا رجعت إلى السنن الصغرى المجتبى، ما وجدنا هذه اللفظة حتى في نسخة الشاملة، غير موجودة. إنما الموجود في السنن خالد أثبت من المعتمر. إذا وقف على هذا ستقول: إذن النسائي يؤكد رواية الرفع. لكن على الزيادة التي هناك يقول: لا، الصواب رواية المعتمر، يعني المرسلة. طيب كيف يكون خالد هو الأثبت ورواية الأقل هو إيش؟ هي الصواب. لهذا بعضهم قال: غير موجود في المجتبى، وهذا كلام ينقض أوله آخره، كيف يقال أن هذا الأثبت ثم يختار رواية الأقل؟ فقلت: فلنرجع إلى السنن الكبرى. ورجعت إلى السنن الكبرى، وهي يعني قد تكون أفضل نسخة طبعت، سنن النسائي الكبرى، ورجعت للأصل هذا الحديث، فإذا بالعبارة موجودة. أين؟ في الكبرى. بعد أن ساق الحديث قال: خالد بن الحارث أثبت عندنا من المعتمر، وحديث المعتمر أولى بالصواب، والله أعلم. إذن موجودة العبارة لكنها في السنن، بل حتى المحقق قال: في نسخة كذا، يعني ليس هذا الكلام موجود في كل النسخ، حتى جعله بين معقوفتين، كأنه يقول: الأصل هذه الزيادة غير موجودة، لكن موجودة في نسخة كذا، ونقلها عن النسائي فلان وفلان، قد ذكرت لكم أن البعض نقلها. فيقال: إما أن هذه العبارة غير موجودة فأقحمت، فيكون كلام النسائي منضبط أن خالد هو الأثبت، فتقدم رواية الأثبت. أو يقال إن العبارة موجودة لكن حصل شيء من الخطأ، وكأنه يريد أن يقول خالد أثبت فحديث خالد هو الصواب، فحصل شيء من البدل فدخل المعتمر بدل خالد. وإلا قد يقول قائل لو ثبت أن النسائي يريد هذا الكلام بعينه وحديث المعتمر هو الصواب، كيف توثق وتجعله الأوثق الذي هو خالد بن الحارث ثم تصوب رواية الأدنى؟ لهذا تجد بعض المحققين يقولون وهذا الكلام ينقض آخره أوله، أو ينقض أوله آخره، كيف يكون هذا الأثبت ثم يقال هذا هو الصواب؟ هذا الذي أعلوه قالوا هذا معلول، أعله النسائي بالإرسال، ولا يسلم لهم بهذا الإعلان، لأن النسائي نفسه أثبت أن خالد بن الحارث هو إيش؟ أثبت، فكيف وقد تابعه ابن لهيعة وتابعه كذلك المثنى بن الصباح وإن كان فيه ضعف، والحجاج بن أرطاه، لكن هذه المتابعات تنفع. وزد إلى ذلك الشواهد من حديث عائشة ومن حديث أسماء بنت يزيد ومن حديث فاطمة بنت قيس، فهذا الباحث عندما يجمع هذه الطرق وهذه الشواهد يجزم بصحة الحديث وأنه حجة يحتج به، وهذا هو الصواب مذهب أبي حنيفة ومن قال من الصحابة بهذا القول رضي الله عنهم. لأن الطرف الآخر أكثر ما اتكأوا عليه هو التضعيف، الشافعي نقل عنه البيهقي أنه يقول لم يصح في هذا الباب شيء، الترمذي نفسه لما روى الحديث رواه من طريق ابن لهيعة قال ولم يصح في هذا الباب شيء، ابن حزم في المحلى قال لم يصح، مع أن ابن حزم يقول بزكاة الحلي، لكنه يقول لم يصح شيء في هذا الباب من الأحاديث الخاصة. بماذا يحتج ابن حزم؟ يحتج بالنصوص العامة. ما هي النصوص العامة؟ الزكاة في الذهب، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يقول والكنز هو الذي لم يخرج زكاته وهذا ذهب، وهي أيضا حجة أبي حنيفة ومن معه يستدلون بهذه الآية. والنصوص العامة في كذا وكذا في 200 درهم في 20 مثقالا، وقد ذكرنا نصاب الذهب والفضة، فابن حزم اتكأ على العموم وقال في كل ذهب كان حليا أو لم يكن حليا، وهذا هو الصواب. لكن قد يقول قائل ما هو دليل الجماهير على كثرتهم، مالك والشافعي وأحمد وجمع من الصحابة والتابعين، وهذا موجود في المصنفات، دليل الجماهير أن الزكاة لا تجب في الحلي، يستدلون بأن الأصل في الزكاة إنما يراد منها النماء، وهذا الذهب هو كالشيء المستعمل، والعوامل والمستعملات لا يخرج منها الزكاة. أنت الآن تخرج الزكاة على الآثاث التي في البيت أو الأواني، ما تخرج، هذه أشياء تستعملها. لو عندك بقر عوامل أو إبل عوامل، هل تخرج فيها الزكاة؟ لا تخرج فيها الزكاة، العوامل لا يخرج منها الزكاة. قالوا كذلك الذهب الذي تلبسه المرأة، فهو كالعوامل من البقر والإبل وكالأشياء التي تستعملها كالبيت، فهذا تستعمله فتلبسه المرأة فلا زكاة فيه، ولهذا قالوا لا زكاة في المثيرة. هذا الحديث الصحيح فيه الوقف، وأنه من قول جابر رضي الله عنه، وورد كذلك عن علي ليس في البقر العوامل زكاة، ورد مرفوعا وورد أيضا موقوفا من قول علي رضي الله عنه، إلا أن المرفوع لا يصح، والموقوف كذلك فيه ما قال الثور الذي يحرث الأرض والبقرة التي تحرث الأرض ليس فيها زكاة لأنها تعمل، أما البقرة التي يراد منها النماء والنسل والدر يعني سائمة فهذه فيها الزكاة. قالوا كذلك الذهب لا يراد منه النماء وإنما هو مستعمل. طيب، هذا الكلام الذي قالوه في الحقيقة كلام قد يكون صوابا من حيث الأصل، الأصل صحيح، لكن خصوصا في الحلي لا يسلم لهم. لماذا؟ للنصوص. لهذا تجد هذه المسألة تبحث في ماذا؟ في المسائل التي خالفت الأصول، والحديث إذا كان صحيحا فهو أصل بنفسه فيحتج به ويؤخذ به. قد تأتي هذه المسائل يقال هذا يخالف الأصول، الأصول عندنا أنه كذا وكذا، فتقول لا، لا يخالف الأصول لأن الحديث صح بذلك، فإذا صح الحديث فهو أصل فيجب الأخذ به، وعندنا الآن صح الحديث وهناك فتاوى للصحابة أيضا، فالمسألة خلافية بين الصحابة، لكن حقيقة الأمر المسألة نوعا ما عويصة وقوية، لهذا لا ينكر فيها على من ترك الزكاة تدينا أو تقليدا لعالم من العلماء أو أخذ بقول الجماهير، لا ينكر عليه، لكن يكون عن تدين لا يكون عن بخل. فيقول الحمد لله في قول نترك الزكاة، لا غير صحيح، ما ينبغي لطالب العلم أو المسلم عموما أن يفعل هذا. هذه أدلة الجماهير، واستدلوا أيضا بأثر صحيح، بأثر أخرجه ابن أبي شيبة عن عمر، وقالوا هذا مذهب عمر، لكن حقيقة فيه انقطاع لا يصح عن عمر في ذلك. وهل لهم دليل من السنة أي الجمهور على أنه لا زكاة في الحلي؟ استدلوا بما جاء في الصحيحين عندما خطب النبي صلى الله عليه وسلم النساء وقال يا معشر النساء إن كنا أكثر أهل النار اتقين الله إلى آخر الحديث، وفيه تصدقنا ولو من حليكن. قالوا مقصود بالصدقة هنا الصدقة المستحبة، لو كانت هناك صدقة واجبة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا إذا لا صدقة ولا زكاة في الذهب، ولو كنا النساء يخرجن زكاة على هذا، لأنه يقول حليكن يعني ما تلبسنا من الحلي، وهذا الذي فيه الخلاف الكلام عن الحلي. قالوا ولو كانت هناك زكاة واجبة لقلنا النساء يا رسول الله نحن نتصدق عن حلينا ونخرج الزكاة الواجبة. قالوا فقول النبي صلى الله عليه وسلم تصدقنا ولو من حليكن دليل على أنه لا زكاة في الحلي، وهذا استدلالهم ذكرناه كما جاء، وإلا في الحقيقة لا يصلح أن يكون استدلالا لأنه لا علاقة له بالزكاة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا ما وجدت المرأة شيء تتصدق، تتصدق من الحلي نفسه وتعطي حليها، لأن في الغالب المرأة لا تعطي زينتها إنما تنفق من مالها، فأمرهن أن يخرجن من الحلي نفسه فتتصدق من هذا الحلي. وهناك آثار، وكتاب الأموال لأبي عبيد ذكر جملة حتى عن التابعين، وهؤلاء جمع من الصحابة ورد عنهم أنهم كانوا يقولون لا زكاة في الحلي. أما المرفوع بلفظ لا زكاة في الحلي فهو لا يصح، حديث ضعيف، بل بعضهم حكم عليه بأنه لا أصل له. انتقل إلى نصاب الزروع والثمار، قال ونصاب الزروع والثمار خمسة، خمسة أوسق، وهي 1600 رطل بالعراقي وما زاد فبحسابه. مر معنا في أول الدرس أن الوسق، ويقال الوسق، هذا مقياس معروف وهو 60 صاعا، وقد جاء في سنن ابن ماجة الوسق 60 صاعا، لكنه حديث ضعيف لا يصح. وهذا شيء متفق عليه بين العلماء أن الوسق 60 صاعا. كيف حسبها المؤلف وأوصلها إلى 1600 رطل بالعراقي؟ قال العلماء الوسق كم بالصاع؟ 60 صاعا، أليس كذلك؟ الصاع كم أمداد؟ الصاع 4 أمداد. المد الواحد لما عده العلماء قالوا هو رطل وثلث الرطل، المد وزنه رطل وثلث الرطل، فعندنا 60 صاعا هذا وسق واحد، والزكاة 5 أوسق، إذن 5 في 60 ب300 صاع، هذا هو النصاب 300 صاع. الصاع يساوي 4 أمداد، إذن 300 في 4 1200 مد، المد يساوي رطل وثلث، فإذا حسبت 1200 مد بالأرطال تكون هذه التي ذكرها المؤلف، وهي 1600 رطل بالعراقي، ويقال أحيانا بالبغدادي. قد يقول قائل لماذا جعلوها أوزان؟ أليس الوسق هو مكيال؟ والصاع أليس هو مكيال؟ والمد كذلك، هذا هو المد، لكن يكون من رجل معتدل، هذا هو المد النبوي. فلماذا صارت أوزانا؟ قالوا للحفظ، فإذا ضاعت ما تستطيع أن تكيل، أليس كذلك؟ فماذا صنعوا؟ وزنوها وزنا، نقلوها بالوزن، فصاروا إذا تكلموا يتكلمون بالوزن، بالوزن. وما زاد فبحسابه، فلو كان عندك أرض أخرجت 6 أوسق فتخرج الزكاة على النصاب الذي هو 5 أوسق، وهذا الوسق الزائد أيضا يخرج عنه الزكاة. لماذا؟ لأنه ما زاد فبحسابه، وهذه هي الزكاة التي لا يجب فيها دوران الحول، إنما إذا بدأ صلاحه بعد 6 أشهر بعد 5 أشهر أخرجت الزكاة، فقد تخرج الزكاة في العام 2 أو 3. وفيها الآن سيتكلم عن المخرج، كم نخرج من الزكاة إذا عرفنا النصاب؟ قال وفيها إن سقيت بماء السماء أو السيح العشر، يعني لا يتكلف صاحبها فيأتي بالماء، يأتي لها الماء من العيون أو يأتي لها الماء من المطر أو من الآبار مباشرة تأتي لها وتصل، فهذا لا يتكلف. فقالوا ما دام أنه لا يتكلف شيئا يجب أن يخرج العشر. وإن سقيت بدولاب أو نضح نصف العشر، يعني هو الذي يتكلف ويأتي بهذا، الدولاب هو الذي يديره الهواء فيستخرج لنا الماء. كان معروف في القديم يأتي الحيوان فيسير مثل المروحة الكبيرة تكون سببا في دفع الماء، مثل البكرة هذه أيضا قالوا تكون من الأسباب التي يجلب فيها الماء ويتكلف لها، أو يذهب يشتري هذه الشاحنات الكبيرة فيأتي ويسقي الماء. هنا نصف العشر لأنه هو الذي تكلف وأتى بالماء، فذكر الدولاب وذكر النضح هو الذي ينضح، أما إذا كانت بماء السماء ففيها العشر، وهذا واضح ولا يحتاج، وقد جاءت كذلك النصوص فيه، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء أو العيون العشر، فيما سقت السماء أو العيون العشر. وإن كان عثريا، ما معنى عثريا؟ أي يشرب بجذوره ويأتي بالماء هو نفسه، أو كان عثريا العشر فيما سقت السماء أو العيون، أو كان عثريا ففيه العشر لأنه لا يتكلف له، السماء تأتي له بالماء مطر، أو العيون تسقيه، أو عثريا. ما معنى عثريا؟ يشرب بجذوره، يستطيع أن يسحب الماء من بعيد فيشربه، هنا فيه العشر لأنه لا يتكلف. وغير ذلك قال وفيما سقي بالنضح نصف العشر لأنه هو الذي سقاه. فصل في زكاة عروض التجارة. قال وتقوم عروض التجارة عند آخر الحول بما اشتريت به، ويخرج من ذلك ربع العشر، وما استخرج من معادن الذهب والفضة يخرج منه ربع العشر في الحال. إذن انتقل إلى ما يتعلق بعروض التجارة. تكلمنا عن عروض التجارة وذكرنا كثيرا ممن ذكروا الإجماع، أليس كذلك؟ بقي فقط أن نذكر الأدلة ونذكر هل هذا القول شاذ أو ليس بشاذ، القول بأنه لا زكاة في عروض التجارة. لا شك أن الذين ذهبوا إلى أنه لا زكاة أشهر هؤلاء هو الظاهرية. الظاهرية هم الذين ذهبوا إلى أنه لا زكاة، بل لم يعرف حقيقة هذا القول عن أحد من السلف، كما قال ابن العرب المالكي، قال لم يصح خلاف عن السلف، يعني في عروض التجارة. من هو أول من عرف عنه أن العروض لا يؤخذ منها الزكاة؟ داود بن علي. لو أنت الآن عندك محل لبيع الذهب كله ذهب معروض للبيع، عند داود لا زكاة في هذا ولو كان آلاف الجرامات من الذهب. جابر لا يرى الزكاة في الحلي، لكن لما قالوا له ولو كان 10,000، لو كان كذا، ماذا قال؟ قال كثير، فيرى أن هذا من السرف فأوجب الزكاة في الكثير. أما داود هو أول من نقض الإجماع وقال لا زكاة في عروض التجارة، كما ذكر عنه ابن حزم، وذكر عنه أيضا غيره من الفقهاء، الخطابي وابن عبد البر والباجي والبغوي، نقلوا عن داود وأنكروا عليه. من تابع داود؟ ابن حزم، وهو المنافع عن هذا المذهب، والشوكاني، عرف هذا القول أيضا عن الشوكاني، وأيضا صديق حسن خان فجعلوه لصا. طيب نحن نريد الآن الأدلة، ما هي الأدلة في ذلك؟ طبعا حتى نحقق المسألة، هذا القول الذي هو عدم الزكاة في عروض التجارة نسب إلى ابن عباس، وهذا غير صحيح ولم يقل به ابن عباس. نسب إلى عائشة، وهذا غير صحيح ولا يعرف عن عائشة رضي الله عنها، وقد فصلت في هذا وبينت وسقت ما يذكرونه من المرويات. نسب إلى عبد الله بن الزبير وكذلك بينت وأجبت عن هذا. نسب إلى عمر بن عبد العزيز وبينت كذلك من عدة أوجه أن هذا لا يصح عنهم جميعا. نسب إلى عطاء بن أبي رباح من التابعين، كل هؤلاء لا يصح عنهم أنهم قالوا أنه لا زكاة في العروض. من التابعين أيضا عمرو بن دينار. ما هي الأدلة على وجوب عروض التجارة؟ لو لم يصح إلا الإجماع لكفى، الإجماع حجة، وقد ذكرنا من نقل الإجماع في درس قد مضى، وقلنا على رأس هؤلاء أبو عبيد القاسم رحمه الله في كتابه الأموال وهو متقدم، وابن المنذر والخطابي والطحاوي والبغوي وشيخ الإسلام وابن قدامة، كل هؤلاء نقلوا الإجماع على وجوبها. استدلوا بنصوص عامة واستدلوا بنصوص خاصة. النصوص العامة قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وهذا عام، والتجارة من طيبات ما كسبنا، بل هي من أطيب ما يكون التجارة، فيجب أن نخرج الزكاة لهذا النص العام. يؤكد ذلك تفسير السلف. مجاهد لما فسر هذه الآية بعينها ماذا قال؟ قال من التجارة، يعني من طيبات ما كسبتم، قال من التجارة. البخاري إمام المحدثين والفقهاء بوب بابا، باب صدقة الكسب والتجارة، وساق الآية، بل قال لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، لقوله تعالى، يعني هذا هو الدليل على وجوب زكاة التجارة. البيهقي أيضا وهو من الفقهاء باب زكاة التجارة قال الله، وذكر الآية نفسها، ذكر الآية نفسها كما في السنن الكبرى. كذلك من الأدلة خذ من أموالهم صدقة، وقالوا هذا عام. والذين في أموالهم حق معلوم، قالوا يدخل فيه أيضا عروض التجارة. هذه كلها من القرآن. من السنة حديث سمرة، وهو أشهر حديث وأسرع حديث في الدلالة مع ضعفه، حديث لا يصح، ضعيف. حديث سمرة بن جندب قال إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعده من للبيع، أو من الذي نعد للبيع، عند أبي داود في سننه وعند الطبراني والدارقطني، وهو لا يصح. لماذا؟ في إسناده جهالة، بل تستطيع تقول إسناده مظلم في الحقيقة. لماذا؟ لأنه فيه عدة ضعفاء، فيه أربع علل. الثاني وهو حديث صحيح في المتفق عليه إلا أن الدلالة ليست صريحة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما أرسله لليمن، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. قالوا هذا نص عام ويدخل فيه التجارة وعروض التجارة. الثالث حديث أبي هريرة في قصة ابن جميل عندما منع الزكاة، وقالوا كذلك العباس وخالد بن الوليد، هكذا جاء في المروية وهي في الصحيح. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس فتكلم في ابن جميل وقال ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله، يعني ما منع الزكاة إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله. وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، لأنهم جاءوا إليه يطلبون منه الزكاة، فقال لهم خالد أوقف هذا في سبيل الله. وأما العباس فهي علي ومثلها معها، لأنه أخذ من العباس تعجل الزكاة، وهذا يجوز تعجيل الزكاة، قالوا فلا تأخذه منه زكاة لأننا قد أخذنا منه قبل ذلك. ما هو الدليل على أن عروض التجارة فيها زكاة؟ من هذا النص وهذا الحديث عند مسلم في الصحيح. قال العلماء دل هذا الحديث على أن الزكاة طلبت من خالد في أعتاده ودروعه، وهي في الحقيقة لا زكاة فيها. أنت درعك الخاص وسلاحك الخاص هل فيه زكاة الذي تستعمله؟ طيب لماذا طلبوا الزكاة من خالد؟ قالوا إلا أن تكون عروضا جعلت للتجارة، لأن الآن جاءوا يقولون خالد منع الزكاة، فقال تظلمون خالدا، خالد ما يمنع الزكاة، وإنما هذه جعلها في سبيل الله. لا يقول أحد أبدا أن درعك أو كذلك عدة السلاح الذي تحارب بها أن فيها زكاة، ما يقول أحد بهذا بالاتفاق. فإذا لماذا طلبوا من خالد أن يؤتي الزكاة من أدرعه ومن أعتاده؟ قالوا جعلت للتجارة، فهو مع ذلك أوقفها في سبيل الله. وخالد لم يجعلها عروضا للتجارة وإنما احتسبها في سبيل الله، فكيف تأخذون الزكاة في وقف لا يريد منه خالد التجارة؟ وإلا هم ظنوا أنها للتجارة فجاءوا يطلبون الزكاة. كذلك حديث أخرجه أحمد في مسنده، وهو في الحقيقة ضعيف، في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي البز، ما هو البز؟ الملابس، الثياب، صدقتها. هل البز فيه صدقة؟ وفي البز صدقته، لا تكون إلا إذا كانت عروضا للتجارة. طائفة تقول لا، ليس البز، حرفت، هي البر، والبر فيه صدقة، الزروع والثمار، وهذه كلها أيضا فيها صدقة، وهي من بهيمة الأنعام. لكن الحديث عند أحمد والصحيح أنه حديث ضعيف، وقد بينت وقد أعله البخاري ونقل عنه الترمذي. كذلك ما يتعلق بمال اليتيم، من كان له مال فليتجر به، لماذا؟ حتى لا يأكله الصدقة. هذا جاء مرفوعا وفيه ضعف، لكنه صح عن عثمان وصح عن الصحابة، يعني أمر لأولياء الأيتام أمر لأولياء الأيتام، لو عندك يتيم وله مال لا تجعل هكذا المال يبقى حتى يكبر اليتيم، ستأكله الصدقة والزكاة كل عام أنت تخرج منه، لكن ماذا تصنع؟ اتجر فيه ويكون لهذا الغلام ولك نصيب في تجارة في عملك أو في ولايتك. فما هو الشاهد فيما يتعلق بعروض التجارة؟ قالوا أمر لأولياء اليتامى بأن يتاجروا بأموال اليتامى حتى لا تذهبها الزكاة، هذا واضح. قالوا أيعقل أن الزكاة تجب في مال اليتيم إذا كان لا يثمر؟ فإذا صار المال للتجارة نقول لا زكاة فيه، مال اليتيم موجود في بيته آلاف مؤلفة يقال أخرج الزكاة كل عام، هذا بالاتفاق لأنه مال، صح ولا لا؟ فيأتي ولي الأمر فيقول هذا المال سيأكله الصدقة كل سنة وأنا أخرج، لماذا لا أتاجر فيه؟ فيأخذ المال فيتاجر فيه فيجعله عروض تجارة، فيقال الآن لا تخرج الزكاة. هنا كان لا يثمر، لا نماء فيه ونوجب فيه الزكاة، هناك يثمر عروض تجارة ويتضاعف المال ونقول لا الآن لا زكاة فيه، هل يعقل هذا؟ ما يعقل. ومن هنا الذين أوجبوا الزكاة وهم هو اتفاق، قالوا إن الظاهرية لم تنظر إلى المعاني، إنما نظرت في الظاهر فقط، ما في نص ظاهري واضح صريح، إذن ما في زكاة. ومن هنا جاء الخلاف بين الظاهرية والجمهور، الجمهور ينظرون للمعاني، ما هو المعنى من ذلك فيقيسون إذا كان هناك علة، أما الظاهرية ما ينظرون للمعاني ولا يعترفون بالعلل. تأتي إلى ابن حزم، وقد ذكرنا أمثلة كثيرة، يأتي إلى ابن حزم يقول لا يجوز للحائض أن تطوف بالبيت، طيب والنفساء؟ يجوز. ما الفرق بين النفساء والحائض؟ لأنه يقول النص جاء بالحائض، أما النفساء لا نص، نظر إلى ظاهر النص فقط لا ينظر إلى المعنى، وهذا منها أثر عمر، وعمر خليفة راشد رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء. مر رجل وهو اسمه حماس بعمر فقال له يا حماس أدي زكاة مالك، فقلت ما لي مال إلا جعاب وأدم، يبيع جلود ويبيع الجعاب هذه التي تستخدم كالأواني وقد تستخدم أيضا لغيرها، فقال له قومها قيمة ثم أدي زكاتها. وهذا أثر صحيح أخرجه الشافعي في الأم وعبد الرزاق في المصنف وأبو عبيد في الأموال وابن أبي شيبة، وهو صحيح وله ألفاظ عن عمر. وزد إلى ذلك أيضا أثر عن ابنه عبد الله بن عمر وهو أثر صحيح، قال ما كان من مال في رقيق أو في دواب أو في بز للتجارة فإن فيه الزكاة في كل عام. وهذا أيضا عند الشافعي في الأم وعند عبد الرزاق وعند أبي عبيد في الأموال وهو أثر صحيح. ثم جاءت آثار كثيرة عن التابعين، راجعوا هذا، لكن هذه هي خلاصة أدلة الاتفاق والإجماع الذي نقله أهل العلم. بقي مسألة تتعلق بالمعدن عندما قال رحمه الله وما استخرج. أما بالنسبة للمخرج، ما هو المخرج من عروض التجارة؟ ذكره المؤلف، قال وتقوم عروض التجارة عند آخر الحول، يعني مثل الذهب والفضة، بما اشتريت به، ويخرج من ذلك ربع العشر، مثل الذهب والفضة، لأن هي في الحقيقة تقوم بالذهب والفضة، وهو اشترى أيضا عروض التجارة بالذهب والفضة أو ما يقوم مقامها كالأوراق النقدية. وما استخرج من معادن الذهب والفضة يخرج منها ربع العشر في الحال. ما معنى في الحال؟ أول ما يخرج المعدن من الأرض يخرج زكاته، يعامله معاملة الزروع لأنه خرج من الأرض. إيش هو هذه المعادن؟ الذهب معدن، الفضة، المعادن المنطبعة التي تضرب فتشكل مثل الذهب والنحاس، مثل الحديد والنحاس، كلها تسمى منطبعة. وهناك معادن ليست منطبعة، ما تستطيع أن تشكلها، مثل المعادن التي قد تكون نوعا ما غالية، الألماس، حتى الكحل يقولون منه من المعادن، يذكرونه من المعادن، كذلك الياقوت، اختلف العلماء في المعادن. المذهب هنا، المذهب أنه خاص بالذهب والفضة فقط، لأنه لما ذكر عروض التجارة وأنها تقوم بالذهب والفضة قال ومستخرج من معادن الذهب والفضة، انظروا نص على الذهب والفضة، فهو يرى أن كل المعادن التي تستخرج من الأرض لا زكاة فيها إلا في نوعين، ما هما؟ الذهب والفضة. فإذا أخرجت الذهب والفضة واكتشفتها من تحت الأرض فتخرج الزكاة عند إخراجها. طيب أخذت الياقوت، أخذت الألماس، أخذت النفط، حتى النفط ذكروه الفقهاء يسموه من المعادن السائلة، وكان معروف من القدم، حتى الغاز معروف ومذكور في كتب الفقه. فالعلماء اختلفوا على 3 أقوال. قول أن هذا خاص بالذهب والفضة فقط، وهو مذهب الشافعي، ومع الشافعي مالك. وقول أن كل ما يخرج من الأرض من المعادن، سواء كانت منطبعة أو كانت سائلة أو كانت ثمينة وغالية كالألماس والياقوت، كلها يخرج منها الزكاة، وهذا من مفردات مذهب أحمد. وأبو حنيفة يوافق أحمد في المنطبعة فقط، يقول الحديد والذهب والفضة والنحاس، أما الأخرى التي ليست منطبعة كالألماس أو الياقوت هذه لا نخرج منها الزكاة، إنما يخرج من المنطبعة. فهمتم إيش معنى المنطبعة؟ التي تشكل، الذهب، الفضة، الحديد، النحاس، كل هذه يسمى منطبعة، لأنك تطبعها وتشكلها بالحديد أو بالنار. هذا مذهب أبي حنيفة، المنطبعة هي التي تجب فيها الزكاة. هم يجمعون كلهم على وجوب الذهب والفضة إذا كانت من المعادن، على وجوب الزكاة في الذهب والفضة، ما في أحد يخالف منهم. لكن هل نقتصر على الذهب والفضة؟ الشافعي ومالك يقولون نعم، فقط ذهب وفضة، أما أحمد كل ما خرج من الأرض. هذا يذكرنا بقول أبي حنيفة في زكاة الزروع، كل ما خرج من الأرض، واستدل بالآية نفسها، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. هذا الدليل أحمد، يقول فكل المعادن نخرج منها الزكاة لهذا الحديث. واستدل بحديث بلال بن الحارث، وفي هذا الحديث، وهو أيضا أخرجه مالك في الموطأ، ولعلنا ما جاء في الموطأ، وحتى مالك نفسه رحمه الله لما ذكره في الموطأ ذكره مرسلا. مالك رحمه الله في الموطأ يقول باب الزكاة في المعادن، هكذا بوب مالك في الموطأ. ثم قال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخه الفقيه المعروف ربيعة الرأي، عن غير واحد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، إذن ما حكمه؟ مرسل، أرسله، ولا ندري من هذا الواحد، هل هو تابعي أو صحابي. قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية، هذه منطقة في وادي الفرع يبعد عن المدينة 160 كيلو تقريبا، 8 برد، وهي من ناحية الفرع، وهي بضم الفاء والراء، وهي وادي كما أشرت معروف. فتلك المعادن لا يؤخذ منها. إذا نظرت إلى الإسناد ستجد أنه ضعيف لا يصح، أليس كذلك؟ لما ناقشوا هذا الحديث، حديث بلال، أحمد استدل به، واستدل بالعموم التي فيه، أقطعه أرض وفيه هذه الأرض فيها المعادن، قالوا فأوجب النبي عليه الصلاة والسلام على بلال ابن الحارث أن يخرج الزكاة. إذا نظرنا في الحديث كما هو الآن بين أيدينا في موطأ الإمام مالك لا نجد أنه فرض عليه الزكاة في المعادن، إنما قال قطع لبلال معادن القبلية وهي من ناحية الفرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم إلا الزكاة، هكذا يقول في الرواية هذه. هنا أفضل من أجاب على هذا الحديث هو أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في كتابه الأموال، ساق هذا الحديث من طريقه في الأموال. الشاهد أن أبا عبيد رحمه الله في هذا الحديث بعينه ماذا صنع لما جاء إليه؟ أجاب عنه. الجواب الأول قال ليس له إسناد قائم، الحديث ضعيف لا يصح ولا حجة فيه. ثم بعد ذلك قال وحديث بلال بن الحارث ليس فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بإخراج الزكاة من المعادن، يعني لا يوجد في ألفاظ الحديث ما يصح صراحة أو ما يكون صراحة في اللفظ أنه يجب عليه أن يخرج الزكاة في المعادن، هكذا قال أبو عبيد، يعني كل المعادن. طيب ما هو الآن الصواب في المسألة؟ عرفنا أنهم يتفقون على الذهب وإيش؟ والفضة، وهذا شيء لا اختلاف بينهم في الذهب والفضة. بقي هل الصواب أيضا الإطلاق في كل المعادن؟ أو نتقيد بالذهب والفضة أو نقول هي في المنطبعة. والذي يظهر والله أعلم أن الزكاة إنما تجب في معدن الذهب والفضة فقط، وهو مذهب الشافعي ومالك، اقتصر على الذهب والفضة. قال المؤلف عليه رحمة الله: وما يوجد من الركاز ففيه الخمس في الحال، بعد أن تكلم عن ما يخرج من الأرض وذكر أيضا ما يتعلق بعروض التجارة، ذكر الركاز وأنه عندهم أي عند الشافعية ما يخرج أيضا أو ما يكون من الذهب والفضة. ما معنى الركاز؟ الركاز قال العلماء بمعنى المركوز، يعني دفين الجاهلية، شيء مدفون في الأرض يسمى ركاز. وإذا قيل الجاهلية المراد بالجاهلية ما قبل الإسلام، يعني قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا معنى الجاهلية. فالمؤلف يقول إذا وجد شيء من هذا الركاز ووجدت عليه علامة تدل على أنه كان في الجاهلية فيخرج من هذا الخمس، ويكون في الحال، يعني لا ينتظر إلى دوران الحول، لا ينتظر به سنة، مباشرة يستخرجون الخمس ما دام أنهم عرفوا أنه ركاز. لكن لو كان هذا الأمر ليس ركازا، يعني عليه علامة يدل على أنه لأهل الإسلام، كأن تكون مثلا أوراق ذهبية، كأن تكون عملة ذهبية وعليها علامة تدل على الملك أو على الدولة أو إشارة إلى الدولة الفلانية وهي مسلمة، إذن هذا ليس ركازا، لأنك وجدت الدليل على أنه يدل على أهل الإسلام، فماذا يكون حكمه؟ إما أن يصرف إلى بيت مال المسلمين لأن له علاقة بالدولة بدليل قرينة من القرائن، أو يكون حكمه كحكم اللقطة، مال مسلم، كيف تتعامل مع اللقطة؟ هذا لها أحكامها الخاصة. إذن لا بد من كونه ركاز أن يكون هناك علامة يدل على أنه دفين الجاهلية. ما هو الخلاف بين الشافعية والجمهور؟ الجمهور قالوا كل ما كان ركازا من أي مال من الأموال فيخمس، من الذهب، من الفضة، من الأموال التي هي ثمينة كالجواهر وإلى آخره، ما دام وجدت عليه علامة تدل على أنه قبل البعثة وأنه دفين الجاهلية أخرج الخمس، ثم ما بقي فهو لك. الشافعية وهو من مفردات مذهبهم يرون أن الركاز خاص بالذهب والفضة. إذن هذا هو الخلاف بين الجمهور والشافعية. الجمهور استدلوا بالحديث المشهور في الصحيحين وفي غيرهما وفي الركاز الخمس، قالوا وهذا عام في الركاز، كلما كان مركوزا وكلما كان دفينا من أموال الجاهلية ففيه الخمس، ولا يوجد دليل على أنه خاص بالذهب والفضة، ولا شك أن هذا هو الصواب. وتقييدهم بالذهب والفضة هم اضطرد عندهم هذا الأمر، حتى في المسائل التي قبل هذه وهي المعدن كذلك كانوا يقولون أن يكون ذهبا أو فضة، والجمهور أكدوا ذلك، قالوا هو مال كفار دفين الجاهلية، فسواء كان ذهبا أو غير ذهب يخرج منه الخمس. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.